القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما معنى تجديد الوضوء؟ وما حكم تجديد الوضوء لكل صلاة؟ نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الوضوء كما هو معلوم من شروط صحة الصلاة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية. ومن ثم فالواجب على المصلي أن يكون طاهرا، وذلك بالوضوء من الحدث الأصغر، وكذلك بالغسل من الجنابة والحيض والنفاس. طبعا الغسل إذا كانت المرأة يعني عليها الدورة الشهرية، فضلا إضافة على نجاسة، يعني البعد عن نجاسة البدن والمكان، ينبغي أن يكون هناك نجاسة على البدن وعلى المكان، وليتجه القبلة. وللشخص أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة طالما لم ينتقض الوضوء، طالما لم ينتقض الوضوء بسبب كالنوم مثلا أو خروج ريح أو قضاء حاجته، له أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة طالما لم يوجد ناقض الوضوء. ولكن يستحب للشخص المتوضئ أن يجدد وضوءه لكل صلاة، لما في ذلك من الثواب الكثير الكبير الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتوضئ، كما ورد في السنة الشريفة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الغالب. هذا يدل على فضل تجديد الوضوء. الله تعالى يثيب يعني على تجديد الوضوء بالثواب العظيم والتخفيف على الأمة المحمدية، أن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عنا يعني بهذا التخفيف، حيث يعني يصح أن نصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. فضيلة الدكتور، أيضا السائل يسأل عن حكم المسح على الجورب. أيضا من يعني الرخص الطيبة في الأمة المحمدية المسح على الخفين ومسح على الجوربين، وخاصة ونحن مثلا في الشتاء أو عند ظروف معينة في العمل تقتضي يعني التيسير في بالنسبة لغسل القدمين، فألبس الحذاء الذي يغطي الكعبين أثناء النهار، لا مانع أن أتوضأ وضوءا كاملا في صلاة الصبح مثلا، وأن ألبس الجوربين الثقيلين. الثقلان بمعنى أن يكون الجورب خفيفا، البلل يصل إلى البشرة. في هذه الحالة إذا كان الجورب متوسط الثخانة أو يمنع يعني نفوذ الماء إلى البشرة، فلي الحق أن يعني أمسح على الجورب إذا كنت مقيما لست مسافرا يوما وليلة. إذا كنت مسافرا لي أن أخذ بالرخصة أمسح على الجورب يعني بدل غسل الرجلين ثلاثة أيام، أن أمسح ثلاثة أيام. هذه يعني هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية للأمة المحمدية. فضيلة الدكتور، أيضا السائل لام نون عين يقول: ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وإذا ترك هذا القنوت فهل صلاته صحيحة؟ القنوت في صلاة الصبح سنة عند فريق من الفقهاء، وهناك من يخالف في هذه السنة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا عند النوازل، إلا عند النوازل، وامتنع بعد ذلك من القنوط. ولكن هناك فريق من فقهاء كالشافعية يرون أن هذه الأحاديث صحيحة وثابتة، وأن دعاء القنوط من السنن الموجودة والمشروعة، وهي في النوازل وفي غير النوازل. وهناك اختلاف حتى في بعض القرى، يختلفون حول القنوط، بعضهم يلتزم وبعضهم لا يلتزم ويعيب على الآخرين. نقول لهم لا يعيب بعضكم على بعض، هذا مشروع وهذا مشروع، كما ثبت في السنة الشريفة عند المحققين وعند المدققين في المسألة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة أميرة يوسف من مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: ما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في صحيح سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وتكون الساعة كاحتراق السعفة. لقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحداث المستقبلية، وبين علامات الساعة والأهوال التي تكون قبل يوم القيامة، وأن من ضمن تلك العلامات تقارب الأوقات والزمان، فتمر السنة سريعة كمرور شهر، وأن يمر الشهر كأنه أسبوع، وأن يمر الأسبوع سريعا كمرور اليوم، وأن يمر اليوم كأنه ساعة مرت وانقضت، وأن تمر الساعة كأنها نبتة احترقت بسرعة فلم تأخذ وقتا ولا زمنا. وقيل الضرمة ما يشعل به النار كالكبريت، وقيل هي غصن نخل في طرفه نار. وهذا كله يدل على سرعة الزمان ومرور الوقت سريعا. وللعلماء أقوال عديدة في المراد بتقارب الزمان، ومجمل هذه الأقوال أن تقارب الزمان يحتمل أن يكون المراد به التقارب المعنوي أو التقارب الحسي. أما التقارب المعنوي فله عدة معان، منها أن المراد قلة البركة في الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة، أي لا يأتي يوم القيامة حتى تنزع البركة من الوقت فيقل الزمن وتنزع فائدته، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، أو أن الناس لكثرة انشغالهم بالفتن والنوازل والشدائد والغفلة من جراء الشهوات والملذات لا يدرون بالوقت ولا كيف تنقضي أيامهم ولياليهم. ومنها أن المراد ما يكون في زمان توفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. ومنها أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر ويسر وسائل الاتصالات والمواصلات الأرضية والبحرية والجوية السريعة التي قربت بين الأماكن البعيدة، فالمسافات التي كانت تقطع قديما في عدة شهور صارت لا تستغرق الآن أكثر من عدة ساعات. وهذا القول قد اختاره الإمام الخطابي والقاضي عياض والإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما التقارب الحسي فمعناه أن المراد قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية، فتمر ساعات الليل والنهار مرورا سريعا، وهذا لم يقع بعد، وإنما سيكون في آخر الزمان، ووقوعه ليس بالأمر المستحيل على الله تعالى. ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول، فكما أن الأيام تطول فإنها تقصر. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله: تقارب الزمان فسر بقصر الأعمار، وفسر بقصر الأيام في زمن الدجال، وقد روي في ذلك أحاديث